تفترض الآلية فئات أو تمييزات ثنائية جامدة، وهذا شيء ابتلي به الفكر الغربي. يحب العقل التفكير في الواقع مثل العلم مقابل الدين، كما لو أن هذين الأمرين منفصلان تماما، تعلمي أو متدين، أو إما أن يكون الشيء جيدا أو شيئا سيئا أو شخصيا مقابل موضوعي، إن أن يكون الشيء موضوعيا أو ذاتيا أو العقل مقابل الجسد. وقد ابتلي العلم بهذا من وقت طويل جدا، وما زال حتى يومنا هذا يفترض العديد من العلماء أن هذه الأنواع من الفئات صحيحة في الواقع. والحقيقة هي أن كل هذه الفئات تنهار في نهاية المطاف عندما تستكشفها على نطاق واسع وبعمق كاف. أنت تعلم أن العلم يبحث في الأشياء بشكل أعمق وأعمق، وكان لدينا على سبيل المثال مثلا المعلومات مثل التي أبها أرسطو، والتي تنهار جميعها في النهاية بما في ذلك على سبيل المثال في فئة الطاء. هو الشيء الذي اكتشفه أينشتاين وعلماء فيزياء الكم منذ أكثر من 100 عام. وماذا عن كون الضوء جسيما أو موجة؟ فقد اعتقد العلماء الأوائل أنه يجب أن يكون أحدهما، لأنهم يفترضون أنه مجرد تصنيف صارم. آلية خداع ذاتي أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الآلية، وهي تحيز في التفكير، وهو شيء أسميه تحيزا في التفكير، عندما يعتقد الشخص أن التفكير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها فهم الواقع، وأن التفكير هو أفضل طريقة. لذلك علينا أن نكون حريصين على عدم استخدام تفكيرنا لتبرير منهجنا في الحياة، لأن هذا يخلق فقط حلقة مفرغة أخرى ذات صلة بالتحيز لخداع الذات. آلية خداع الذات التالية هي ما أسميه انحياز الاستحالة، فهي تفترض استحالة وقوع أمر ما. كم مرة رأيناها على مدار تاريخ في العلم والإنسانية، حيث قدم الناس تنبؤات جريئة حول أشياء ليست مستحيلة، مثل أن رحلة الطيران مستحيلة، التفجيرات النووية مستحيلة. ولماذا من المستحيل أن يكون هذا الشيء مستحيلا؟ ثم ما يحدث هو أنه عادة في غضون 100 عام، وفي كثير من الأحيان يتم إثبات خطأ هؤلاء الأشخاص. آلية أخرى لخداع الذات هي الحقيقة تطلب بالقدرة على إثباتها. مرة أخرى العديد من الأشخاص الأذكياء والعقلانيين والعلماء يخطئون في هذين الأمرين، لأن مجال الأشياء التي هي صحيحة أكبر بكثير من مجال الأشياء التي يمكن إثباتها. بينما يعتقد العديد من الأشخاص ذوي التفكير العقلاني أنه إذا كان الشيء صحيحا فهو يجب أن يكون قابلا للإثبات، وإذا لم يكن قابلا للإثبات فهذا يعني أنه لا يجب أن يكون صحيحا. آلية أخرى للخداع الذاتي ذات الصلة هي أن تتوقع أن يتم دفع الحقيقة لك وإثباتها لك بشكل ساحق ضد مقاومتك الخاصة. لذلك سيتخذ بعض المتشككين هذا الموقف مثل أوي حسن، إذا كان ما تتحدث عنه صحيحا فيجب أن تكون قادرا على إثبات ذلك بما لا يدع مجالا للشك، لأن الحقيقة في الواقع أمرا حساسا لدرجة أنك إذا لم تكن على استعداد لتسليم نفسك لها تماما فلن تراها أبدا. الحقيقة ستقنع فقط شخص الذي يرغب في الاستسلام لها. آلية خداع ذاتي أخرى هي أن الواقع بسيط وبديهي وواضح، ولأنه كذلك يمكننا استخدام المنطق الأرسطي الخطي لفهم الواقع. هذا يقودني إلى آلية خداع الذات التالية، وهي التفكير بالأسود والأبيض. فهذا شيء صعب للغاية وينتج عنه الكثير من الوهم الذاتي. بيت القصيد هو أن خداع الذات خفي، إنه ليس أبيض وأسود. لديك دوافع ورغبات حقيقية بداخلك، ولديك قيم معينة عليك أن تتأملها بعناية وأن تبحث فيها وتتعلم كيفية التمييز بين ما هو صحيح وهو خطأ بداخلك. لأنه بمجرد أن تبدأ في التفكير في أن كل شيء خداع ذاتي يجب أن تنتبه. آلية خداع الذات التالية التي أسميها التحيز البراغماتي، وهو ميل الناس إلى الاهتمام فقط بالأشياء التي يرون أنها مفيدة لهم بشكل واضح، ومن ثم ما يقولونه إذا لم يكن مفيدا لي لماذا يجب أن أهتم به. ويصبح هذا مصدرا رائعا لخداع الذات، لأن الأشياء المفيدة لك بالطبع هي الأشياء التي تخدم الأنا الخاصة بك وتخدم بقائك على قيد الحياة. ولكن ماذا لو كانت هناك أشياء ليست مفيدة على الفور أو ليست مفيدة على الإطلاق، ولكن مع ذلك فهي صحيحة؟ سافوتك هذه الأشياء، لأنك دائما ما تكون عمليا جدا لدرجة أنك فقط تبحث عن أشياء التي ستساعدك على الفور على تطوير نفسك كما تراها. لكن ماذا لو كانت الحياة أكثر من مجرد تطوير نفسك؟ آلية الخداع التالية هي السلطة والبيانات المعتمدة. الكثير من الناس يثقون فقط بالسلطة ويتركون فقط أسئلتهم حول الواقع للخبراء، يتركونها للأكاديميين أو الأطباء، للعلماء، للمعلمين، كما لو أنهم فقط لديهم الإجابات وسوف يكتشفون الأمر لنا، وسنستمع إليهم فقط وسنتعامل مع كل ما يخبرون به على أنه حقيقة. وهذا أيضا يحدث بشكل حقيقي مع المتدينين. إنها مشكلة، لأن المتدينين كما لو أنهم يؤمنون بالمعلمين. آلية خداع الذات التالية التي تسمى أنا أسميها تحيز التداعيات السياسية، نفس الشيء لديك أيديولوجية سياسية وثم يتم منحك بعض الحقيقة أو بعض الحكمة التي يجب عليك مراعاتها بناء على مزاياها الخاصة، لأنهم يقارنوها بأفكارهم السياسية ثم يرون أنه إذا كان جزء من هذه المعلومة متوافق مع أيديولوجيتي السياسية إذا كان الأمر كذلك فسأقبلها، وإذا لم تكن كذلك فيجب أن تكون خاطئة، لأنهم يستخدمون أيديولوجيتهم للسياسية مثل المحك الذي يقاس به كل شيء آخر. آلية أخرى لخداع الذات هي القبلية، إنها كبيرة جدا، ومعها تأتي العنصرية والقومية، هي مثال على كل أنواع الاقتتال الداخلي، وهي بالطبع جزء من الحزبية والاقتتال السياسي الذي يخلق أنواعا مختلفة من الفصائل التي تقاتل بعضها البعض وتصبح مصادر ضخمة لخداع الذات. آلية خداع ذات أخرى هي التفكير الجماعي، سلم عقلك لمجموعة من الأشخاص مثلا في دائرتك الروحية أو داخل جامعة أو شيء ما، ثم دعهم يفكرون لك دون استخدام عقلك، لأن استخدام عقلك يمثل تحديا عليك أن تحرق السعرات الحرارية التي حصلت عليها. ولكن ما يفعله معظم الناس بعد ذلك هو أنهم فقط إنهم يستسلمون فقط، فهم يستعينون بمصادر خارجية بحيث يتركون الآخرين يفكرون لصالحهم. لكن المشكلة في التفكير الجماعي بالطبع هي أن المجموعة لديها جندتها الخاصة. آلية أخرى هي الاستثناء الذاتي، وهي الانشغال بالخداع الذاتي عند الأشخاص الآخرين. يجب أن تقلق بشأن خداعك الذاتي ولا تنشغل كثيرا بتوجيهها إلى الآخرين، لأنك إذا كنت تقضي وقتك وطاقتك في الإشارة إلى خداعي الذاتي ثم أقضي وقتي وطاقتي في الإشارة إلى استثناء نفسي، أو أنت تستثني نفسك من الخداع الذاتي، ثم ترى ما يحدث هنا، لا يتحمل أي منا مسؤولية إصلاح مشكلته. نحن فقط نوجه أصابع الاتهام لبعضنا البعض، يمكننا إصلاح المشكلة إذا كان كل شخص يشير إلى نفسه. إذا أخذ كل إنسان على وجه الأرض أصابعه ووجهها إلى نفسه، فالجميع سيصلحون أنفسهم بدلا من توجيه أصابعهم إلى الآخرين. آلية خداع الذات التالية هي التحدث عن المعرفة مقابل التجسيد. هل لاحظت مدى سهولة التحدث عن الحكمة والتنمية الشخصية والوعي مقابل تجسيدها فعليا؟ لذا احترس من هذا الفخ، ولا تقضي الكثير من الوقت مع أصدقائك في المنتديات أو عبر الإنترنت في الحديث حول هذه المعلومات ومعرفتها فكريا. تأكد من أن تضع قدمك في النار حقا، وأولويتك الأولى هي التجسيد وليس الحديث. آلية أخرى لخداع الذات هو عندما تعتقد أن لديك اليد العليا في الموقف، على سبيل المثال عندما تعتقد أني اكتشفت الموقف والآن لم أعد مضطربا بعد، الآن لقد حصلت على الحقيقة، لقد وصلت إلى نهاية رحلة. وفقط عندما تعتقد أن هذا هو الفوز على وجه التحديد، فهناك طبقة إضافية من خداع الذات لم تكتشفها بعد. وآلية خداع الذات الأخيرة التي سأذكرها هي مجرد غطرسة قديمة الطراز، هي شيء يجب أن تشعر به. لاحظ الغرور في حديثك في نفسك، في سلوكياتك، في موقفك، في آرائك، وفي غطرسة أيديولوجياتك، لكن الحقيقة تميل إلى صفعك بشدة عندما تصبح متعجرفا. كان هناك الكثير لأقوله حول كل موضوع على حدة، لذا قد تعتقد أنني غطيت هذا الموضوع، ولك هنا الكثير مما يمكن قوله بالفعل عن كل هذه الأشياء التي أشعر أنني قمت بقشط سطحها هنا فقط. عليك أن تضع في اعتبارك أنه سيكون من السهل جدا أن يجعل خداع الذات نفسه قويا للغاية، لأنه متنوع للغاية، إنه واسع جدا ويصيب كل شيء، إنه فساد تام لكل جانب من جوانب الحياة، وبالتالي فإن الأمر يستغرق وقتا طويلا لكشف هذه الخدع. أريد أن أختتم بهذا، إنني أؤكد على هذا الفخ النهائي، وهو أنه لمجرد أنك تعرف عن خداع الذات، لمجرد أنك سمعت كل هذه الآليات لا تخدع نفسك في التفكير أنك الآن قد هربت منها جميعا، الآن ليس هذا هو الوقت المناسب لتصبح مغرورا. الآن حان الوقت لأن تصبح جدا وتقول حسن، الآن أنا أعرف، ولكن الآن يجب أن أدقل في الواقع وانتبه لكل هذه الأشياء وأحاول تجنبها. يجب أن أبقى يقظا دائما وأتذكر أنني لست محصنا من أي من هذه الأشياء. أنا أعرف أنني مخدوع بطرق معينة، أعرف أنني أخدع نفسي بطرق معينة، وأعلم أنه لا يمكنني التخلص من كل خداعاتي الذاتية في يوم واحد، لأنها لا تعمل بهذه الطريقة، تعمل ببطء نوعا ما، فإنك تكتسب ببطء نفوذا عاطفيا عليها. وليس لأنك فقط ترى الآلية تعمل بداخلك لا يعني ذلك أنك ستقوم بإسقاطها في كثير من الأحيان، لا تكون مستعدا لإسقاطها، فقد تحتاج إلى تشغيلها لمدة عام أو عامين لترى كل العواقب السيئة التي ستنجم عنها. لقد انتهيت.